فصلا لأنه جنس، ولا فقد خرج باللفظ الإشارة، الإشارة ما توصف بحقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت لأنها ليست بلفظ. والكتابة أيضا عندهم لا تستعمل، لا تسمى حقيقة ولا مجاز من حيث الكتابة، لكن من حيث المكتوب يكون حقيقة ومجاز. طيب، المهمل لا يسمى حقيقة ولا مجاز، مثل دايس. من اللي يعرف اللغة الإنجليزية؟ أنا أظن إن ديز له معنى في اللغة الإنجليزية. ها؟ دوخ؟ ها؟ ديزي؟ إيش؟ أيام بمعنى ديز؟ دايز يعني أيام. إيه. فإذا قال قائل إن دايز مستعمل في اللغة الإنجليزية. ها؟ فالجواب نحن نتكلم عن اللغة العربية، فديز مهمل في اللغة العربية لا يستعمل. وخرج بقولنا في موضع له المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير موضع له.